المؤمنين أغثى والربي ذووال بشبح النبي إما رودي في كثير غرير أروين أردني تسحلون أروين أردني تسحلون أولى والنوين ويرنا أكون يج أتديرم ثدرتني العالية وتفهم أكن دار انتقر العالية إما رنزرية مثل أرتي غرير عن الثكية أنا بن المؤمنين أكني دي سفقن ربي صفة نسن بواطس ليل يرسنت لا يجدنا إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ثولا أمك ليني قسني النغب ذبي قنوان سبحانه المؤمنين إلاق صغرين ربين سبحانه تسين بوش بيحن نفير تسين قراثة ثم الخيرم قرآن تسين قراثة ثم أكن داغن ثلوي سوذم أوسعان إقلهان أكن داغن تيريث المؤمنين أتسيليغ تيريث العالية أكنث لان ثغري العالية يلد أول سن نغتيري سن أدينين انضوع انضوعي كبابي قنوان نوغ وليك يمشقع الربي إمين سيدي سكيدي شقع ويرنام ذو الخير دبوير الخير إغد غريض الخير أرتلويد أرغتويض أكل داغن أكا ويرنام ناد نضوع خاش نولا أول ربي دواليك صحان أول بوش بيحن الفين أكل داغن دواليك الهان ويرنام ذوين أرياف تزديس يا الأمدان العالية أكا ويرنام إلى قد السينن أكن الطاعة أكيني تسينا ردي سفقني أذن تنسلمتني نا أذن اللي مني ما يليس حانا خاطئ سوالا الوكيني ذا وان المؤمنين ساكيني تسير اللي تنسل هاد سفقني اللي منسل سيلسوين ذويني قلان قولوين ذوين سرخذ من سيمنسل كثودر تنسل ذين دينا أنا في قلا حديث كان كادنا في يوم مديانا سين غميسين بوش بيحن الفين فلاسة ربين الإسلاميس إمين وش بيحن الفين في غرينس نغاين ست يومر نغاين نكن داغنزن ديوبوي ذي تزورا يطلعي ويسطور غفين قلان يفسوس يعني ويرنا المعناس نغلميزانيس ذا زيان ذيني غد تصوض ويدي مثل عائشة في الناس رضوان ربي إمين إدنا لو كان ذري سفرن يعني يالتا غوصة قيقت سفرن يعني يسفرن الشرع ذيقس وش بيحن البي أذي يفرن يعني تين قلان في السوس أي غا أكن ما ألا ما يلث الله ديريت إيهن أي نقلان في السوس تفسس سنتني تين أريف وش بيحن الفين أي غير خطرش يحصاب اللي نتا وقلا قارن غير أذي صازاي تاكويمت ويقاد لو كانش زمرنا راي مدان ويرنا قلا وامير ينس أذي قاري لما ينس أي نسيكو النمرة خدمت إويني ميت صوضا ذويني ميت زمرم أي نموت زمرنا را ولاش فلا سغيليف ميلا ورتخدم ترا المهم أتخدم أين لا تخدم سولة ونون واستفكم الدهنون وثيلين أكن وكنارة تيلين النية نون تزدق والصحة خاطرش قطص الحديث يساد أين لا يخدم في نذن على حسب أكنيت الله النياس يلتغى وسا توطف نغتوقن أرنية إيه أكن داغن إمارد نينين نكنين سيل ممنين ناسين سلمن إما رنطيل أم كيت الله الدعوة ناغ ثغري ناغ سنة ناغ ذريد ناغ تشرعيد بوش بيحن نفيه أناف باللي إلاق يليون أدي سفقن أظفر أدي سفقن ألمذ يعني إلاقات يلمذ أدي سفقن أسوثر أكني إلان صحابة السوثور أدي سفقن أكن داغن نسلمذ وسكاني أكن داغن دوا تسبوذ معون الخير خاطر شاكني دينا ربي إلا قتسين ما المؤمنين أم ذي نوين لمري نوين ذو شبيه نوين أي ليث ولا يخدميه سوذ ما شرعي خدممت أين سيكون يمر ضعمت، أين فيكن يوصى اطفى مذقس وظفرمت. أكن الدينا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أين سيكون يمر إلى قد أتظفرمت، أين يوم دبوين أتدممت وتظفرمت، ما إلا أين فيكن ينهى إلى قد ضعمت واستخرم واسترول. أكن غيث مثل ويرنا غنف الليل قد يسكن ذا بيقن واند نادر كانك يوث لايا قد ينا أكن رد يسفقن المؤمنين باللي غاية أيم دهنن أثان ربي يشقعيد سموسنين الخير يشقعيد سوين سارة فرحان يمدنن ذوين سارة المذن سيمنسن ذوين سارة قرنر ولا غلمسن ذوين سارة سيزقن أولا ونسن ذوين سارة شبحن أفريد نسن السيرة نسن ذوين يخدمن بدوني ثنسن إنا يسن ذوكين إذا فريديو ذوكين إذا فريديو يرنا أفريدكين إش قعيد ربي مسيس مسني العليم أكني وثع ذوين نكين ذويني يظفرن ذويني يضعن ويرنا ورتسكي غران قويني يعصان ناقويني قلان ذا باللايق ناغدم سيزور ذا المشرك. يناد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرته الدعوة وي أي مدنن في غرينو أنا ذينو أو الله ذو الصين ذو سلمد يلدفت مسنين إك صحان ذو فريد إك فانن ويرنا نكين ذويني يذفرن أكا غالة ذيم ما يلدوينيك شركن ناغي عصا ناغي جهن ناغي يكفر أرسكي غالة ذيس ناغو أرسكي غالة ذيس أكا غالة يثمثني ويرنا قلا ينا يظنين إمين غيدي سبقن ذبي قنوان سبحانو بلي المنا ينس النعمة ينس الخير مقارنة دي فكان يمدانين إمين غيزن دي شقاء يمشقاء على ربي وش بيح ننفي في اللاسة ربي من السلاميس ذا الخير مقارنة يسكن يزن دين أين يقلها يوسطن ويناس الحذرث أثنى نشتاك يتضروا ويرنا يحلزن أين قيق لنفع قيق للخير قيق لتوى يحرم فلسن أين أرتي ضر ذوين أرتي قرح ذوين أرسن يفكن ثم يعني ثواغيث ناغ أين أرسن يفكن موغي أم قرآن ناغ ذاك الموث ثولا يغيل من بونشتاكي أرسين أم خيتي وصا بابي قنوان سبحانه أكني أرض فرن أبريد أشبح لنفي أكنر الضعا وأكنر الحون ديدز أشركيض سوشركيض أفريض سوفريض ثغوسان استغوسان حذرس بعدا نغاث خلفا نغاث عصان نغاث تخرني وفريديز يا ما يلاخذ من اشتكي أقليتي تصرح نفريض ويرنا سواغ نفريض ويرنا وسن أم كرتي لي غلي حالا سن تسقر سن بلا الشك ظلم ضرا ألت يغن أغسمنا ربي اسمنا يكون إيهين ربي سبحانه أكند من ناقو تصل لي أكنو يدوش بيحن الفين فلسة ربي سلاميس قو تصل لحديد إمين غيزن دي سبقن بلي السناس إلاق أتسين المدن وإلاق أصدفر وإلاق أتقرن الولا غنسن وذن التساد أرتس من عن أكا أدنف الحديث من العرباض ابن سارية السلمي يناد يونواس يلا يتوصي وش بيحن الفين ويتوليها ويسلمها ويهدر غدا ولا ربي أول نين الأولى ونكتم أول نين الأمان يمدن قيم المدن تسروين تسوي وش نخشان يعجبسن أول نين وفرز ناس دول أم تشكين فحضرت تسوي عثنا رحير وش بيحن الفين ناس خير خير أيوش بيح أولي تقرض له دوري تصدرض أم تشكي دينا رجس بقنض بلي لجليك يحضرد تسوية نرحيل تقرفد ارنو ياغد وصيخ إنا يسنكن وصيخ سوق ذي ربي سبحانه سوق ذي ربي ذو الطاعة ذو الظفار وشبيح ننفين ذو أول ربي أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن لكم يامر نصر الخير أغثى وليس وين راهم تسكننا بريدنا الخير اغثى بريديس وين راهم دينينا ولكن ربي تيدينان ويرنا رد الصحي لا تبغى ولا ربي اكن داغن ويرنا اثنا ديال الزمان ما الى ذي مدور مثل لام اثنا تسفم هذه الشيط الخلافه مقران وذ الصحي لا تبغى زمان الصحابه نعم بعد زمان الصحابه لا بعد زمان كين لا إنا يسنى تنادي الخلاف أم قرآن ياليون أم كيقار ياليون دا شو دي تسادر ياليون أدينين غذابري ديوي إقلهان غذابري ديوي الصواضن إنا يسنين غذابري ضربين على ثغر غذابري بوش بيت سنة بوش بيحن الفير إنا يسفى عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين المبعتين أذفرثت أتفصل قسكني وثا وين حذر ثمر نيوت ثمر نيوت نا حذر تسنكز نا حذر التسويغ من الدين وين اكني لا نرميين ذو هاي يعني يكون وين سين سلمان الى قصد فرم الى قصد عم الى قتل سينم والى قتل سقسيم مسنوان والى قتل مثمثا مسنين اكني ثلا واتسخد ممت اكن داغن اواتا المن تبونش تاكين غاية مثل أنا فاكني دينا لي مسنوان ذا الواجب فيا لنسلم أكنا راي يظفر وش بيحن الفير اللان كلكم دانا ديني مكينا ومنا مسيس ورخد مغرين أين سيغي وصا أسني نيغ لمنيك وريس حارع لمنيك أكنا راي تسبق نضبلي تصحص ومن السيس إما راف ضوعت ثوالم وينيك تحبي نوايض وريت سغارة وليس ثوالم وينيك ومن نسيوان يرنا وري الحارق بريديس ما يلاد الصح دي نسلم من إثلا سفقنا مدتين سلم تنوين سوذ ميس آن صبير نغم ولاشت لان دي قاديك زوارن ونان دي المؤمنين الله وربي غينا يسم خطير ورصوض مرا أكنارة ليم دي نسلم إمين وريكشي مرا عاد الإيمان أرولا وننوين ذا مذيا كان كنغرد نوين لا يام صورة يعني صورة الحجرات يمد النادق السربين قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم إن نقرأ ونصوض أقرأ المؤمنين لا إن يسن مزال عاذر الصوض ما رأى الإيمان ألما يخشم الإيمان قولوا النول أثنوا للشمال عاد ربين سبحانه يحصان أين قلان قلوان ذوين تسدرن يلسوان ذوين خدمن يمدانان لمن دين ريلين قريك ذوين رد سبقن السيسيك وذين رد خضمض سيمانيك أكا يهين حذر ثايث مثل إما رد نينين بالليل يمشقع الربين سبحانه غسمي لندرد أطاسي مسلين ونصوضر أن دا أرى نكلال أكنر من صوضر قشوش يعني أدنى در أذمة ون الخير سفكا ففقن ون سبحانه إلاق الدروس يغدس فنن يقشظ ذا شو كان نفغاد ذويلتا كيبوسا أكني كانت نسم كثير أتمثلنا أكنو تسو النارا فشرعي تنسلم أكنو تسو النارا تغرين وش بيحنا نفير أكنو السنارة بلي غلوثني غدي نسلمن ويرنا ربي يشبحيث نسلمت ربي يفكايا سنقدر تجدي تنصري تنسلمت أكني إلا الأنبياء توصين دريانسن أكني خدم سيدنا يعقوب أكني خدم سيدنا إبراهيم أكني خدمنا طاس الأنبياء تقعدان إماراتي داسيت تسويت للموت أزجر فتار وانسن من هنا لا تعبدون أمكرتي لي ممكرت الدوم وثروة شفان ولمذن أينيس نسل المذن إما أولا نسن جدود نسن دي مسنا ونسن ذا بريد نوانا رناغ قبريد نيغارا نحوق ذا بريد الربين سبحانه قال الدوم وضطعس طعس أرى نحيوه وضطعس سلت كفو أكن ذا نتوذر في النار تولام ويرنام حذرت إمرانين لو الطعس توجب الطعس دبري التلويد الطعس دبري من الخير أظفاريس أكن ذغن ذين أري سوضا نمدان أندان أري فرز الخير مقران المحبة تسكيق الإيمان أكن ديوسا قل حديد ونسفر المؤمن يعني أري اللرى نغول اللرى يتحب أشبه عن النبي أكن ديو درقي الحديث قطص الحديث يرسل الحديث قد ينا لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما نا من والده وولده والناس أجمعين نا حتى أكون أحب إليه أريد سمننا نغري الصوضار بن ذم أثقش مش للإيمان أريد الصوضار عن دريلي غذر وينك ميك من الإيمان ألماني لغي تحبي ربي ذنبي أكثر بوينك تحبي إقاد النير إما أولانيس ذو الرويس ذم الدين أكل ملا على حساب بوي إثق ربي إيه المحبة ينس تسكيق الإيمان وين تحب بارا وش بحنا نفيه وري لا لذ المؤمن وين تنضو عرا ينقصاس نغوى ديفون إزمار دي سيوضان دابور يتسفر الإيمان خاطرش الطعاس إكس قوين الإيمان الطعاس إكس جهاد المؤمن الطعاس ستقرز الإمدان انتغا وسيوين السد نغمو لاشت عش حاد الآية قد يسبقن وش بحنا نفيه أم كيت لا فقر ربك إذا كيت عصان أم كيتي إثلالي حلاف وإذا كيتي خلف ويرنان ربيعي والهدن والناس الحاضر تايم دنن أثان وينك عصان وشبيح ننفير أتضرو ذيدس قدوني تاكينير يعني أذيرين غير لي حلا ويرنان أذياف يار تقرا أم الآية قدنا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إن تحذر أو إذا كنت خلفان يثي عصان قدوني ثنوين أتن أتضر ذي ذو داوستو ويرنا أتري أتسليم ألام يعني قل مطرطم قرانت ويرنا قير ذريد قير لي حلالتي لي لبعدا أين كوني تسرجون ذوين رثفم أسن يمس القيامة ذين سركني عقب ذا بغنوان إمين إثعصى إمين إثخلف إمين أرثو غمارا أول كشبح ننفيا أكن دغني دينا إوي ذاك إكسنن ويرنع مذن إوي ذاك إكسلان ويرنع أرغنارا أول من الحق أذرد نتيذت أحصان زرن سلن وسكذن أكن يرنع تشكين أم تشكين إطلع ميت الدون أميت الدون إطلع ويا نفس عميذن نفس عميذن ويكيني أكني دينا بابي قنوان سبحانه ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا وين اكخل فنفرد ننفير ويرنا يزراب لتيذت يتعميذ عن تشكين ماشي غذين الحق يدينا يدينا ويرنا يخلف فريد الصحابة ذو التابعين ذو المؤمنين ذو فريد الجدود اللي يعفور بي في اللسن يمكن سلمن ويرنا يعمد يوانش تنير أثنى ديريك يالي حالك الدنيا وتسوضي وفريدة كينا تسوض وثغاوسنا كينا صدقريد جهنم أغسمنا ربي غسمنا يكون أي ثمثن تكينين ذكرك أنك الآية ذكرك أنك لا حديد قد يسفقني يعني الشرع إذا شو تصغرق وش بحنا ينفيها في غرينس أي ثمثن سسلوت التلوين إمس لينيس سفا يلد طلع قيالة مضيق ورسكذ بنادم ورسولي نتيت دوكانكا ألا ما غيز دي شقع ربين ثفا بلا شك مدن سفا ثنين أراد فرق وسيس أروالي أرسيس كذب إيه أكن ذاغن يمي فرحاني مزورا ويذين قران سيس فرحانا طاس طاس المؤمنين أنوالي أكن الدينا يسعى الحق فلا نغضم قران أتنظفر أتنظوع أنغواليس أنفرح سيس ونفرح أكن ذغن صغرينس سدعوينس ونفرح وندعو ونستغفر ونشكر ذبي قنوان أثنشكر أسنف كتن المير ثم قران ثم الحان إيمين إغيجا نلحام وندع قفريد وشبيح ننفيا أفريديس دبري التلويد أكني دنان أشفوما يقذود إيه أفريد الجدود أكن ذغن المذى يقذود أين سيك وصان الجدود وصانك غفت مسلمت وصانك في تنصليت غفت مسليت وصانك أكنا رتفض من زروية كير أكني وقالت قضعض نغط قزم ضمرة ركير ضمرة تيذت أكني غد يسان أغذسلون العالية ظلما راه إقبانون ربي سبحانه إمين يقوصان سلمنا غيم دلنا كلمالا إنا يسن ذواكي غيذ فريديو إقعدلن إقومن ذنسان غلا تضفرن حذرة تضفرن إفردنا يظنين إقعوشن أتيكا كن صروحا وكن صفغني وفريد سوى نشتاكي كن وصار ما إلا سقاذ مربي ورفضوعا ورثوغ مواليس أكن ذي صوض عبد الله بن مسعود ينادي ينوسن أن نقيم ذو شبيح ننفير نقيم أكا يتفد ينو عكاز يعلم يسكرد أسالونا يعلم ينو عليه أم تشكين ديون الخط يسكر القاعة وفي ثمان ثيفوس ثمان تظلمات يسكرد كان يعلمن ينايس وكين إذا بريد ربي سبحانه ويرنا ما ينادي فرداني كأكيني يلا بريد فلاس الشيطان إنسان غرم ديغرن أكنا ذا فضفرنت ويرنا حذرث ذا فريد ربي غرف ضفرن وارتفر ما نغي بردنا كيني نغمولاشت أتصرحن نغمولاشت أتخسرن نغمولاشت أتسويغن أكن ذا غد أيات مثل إمارا نسل إمارا نغر إمارا نلمذ الليات ذي الحديث ذي مسلين الدجال إم زورة الصحابة ذي التسابعين أغد سفقن النكنين باللي ذي الوجب فويدك تقليب نغف تلويد فويدك تقليب نكني غرطفن قلت نسلم تنين أكني وفا أكني وسن تستخدم نارا يروميين أكني أريلين ظفرن أي نقلن ذي الحق أكني تيدي فكان بابن الحق أكني غيس نتي ديسكين ذابن الحق وأكنا رحصون باللي تيذت فلاسيت من الدوني تيذت نساتيد سن الدوني تيذت نساتيد المعنى الدوني ويرنان تيذت ساكي أتناب قد شرعي قد سنة اكتغري قنادي بوش بيحن نبي فلاسات ربي السلاميس إمارا ننظر أنولي باللي غطاسي مثلين ميكينين إقلاق أذي سينا يمدن ونكني سين سمن أنولي لمن النا باللي يتسكين ذاين أين سلاتيد نسفقين إما رأيسي أنقلب أنسقسي وقلقارا أن نحوك نكا بلا ما نغرى ذا العليم أقلب ذو سوثر غف موسني العليم ذا العليم وين رأيسين أكني وثا وذ العالية أكن ذغن وين ريخذ من سوين قسن قلت مسنين العالية خطرش قل وخفقين الله أسف مدن ومننسي لسو نسن إما رتولي ما الخذي من سن فخذي ميروم ينخذ من أني نين خاطي غاية مثل إلا قد شفوم قوش بيحن البيع إلا قد صدو عمت أكني إذ إكوني وصام ربي سبحانه ولاق أتدوم واتسلحوم السنة ينس شرعية ينس أكني إدينا ذا قنوان سبحانه أكني إكني وصا وش بيحن نبيع فلاس ربي السلاميس سو مثلا يكين إذ نصوض أرتقرا تذويل في بوسع وإذ نغال أد مثلا أريضا فغوصي بينا الخير ذو ذمونا الخير نبغد كان بنذم أكني إدوصان يعني أكني إدوصان ربي المؤمنين يتوصيث غفث مسنين غفو قلب غفو استقصير ماشي من ولا كان كان راه تسقسيم ماشي وين يسوف امكان راه وين دويد يقرم تسقسيم يسبقنا وين امدان راه تسقسيم الى قذيلين ذي مسنون اكني ارثيلين يعني اكنا ريلي اسكناي ذو الله السن ذاين راكم السوضا ارث الويد ذاين راكم السوضا ار الخير اكني دينا ذا فيقنا سبحانه بيوت لايا فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون السقسيل امولا تمسني اقران اول ربي اكسن تفسيري نس اكني وثا ذنوماكي نس اكني وثا وسعني نس اكسحان سيس ارون سلم ذن اين تفغام ذوين تشدهام ذوين سرات قرزن تولغ ثنون سنسلم تنون ويرناغ ذا مسني اكي سيسيق وصان ربين الانبياء سيسيق وصان ربين وش بيحن نبيع سيسيق وصان الانبياء إيقالي تظفرن لا بعدان لا بعدان إيموسنوين إيمين بيون الحديث قد إنه وش بيحن نبيع العلماء ورثة الانبياء إيموسنوين ذنوثنين إيق ورثن الانبياء ماشي ذا ذريمي ورثن نغت سحواشت ذات غام أيني ورثن دكسن اتسمو سنير تحوشت تسفكا أذريم يتسفكا ما يلا تسمو سنير قول تسفكا ألا ما تفك الدنيا تسمو سنير أكين غاري نسين إزرفان نتولو فيك جديدنا فيك جدا نتمو سنير العالي أبريض الربي في غري بوش بحلن فيه أم كي قلقاني لك الدنيا تكينير سواشو مرد نسفق نتين سلمت العالي أم كانت من السفق البليد الصح ذي نسل مني إن الله ماشي ذا مسلاي كانكا إمدناك سننا ذهضر سننا ديري بالصح ما تشينكو سننا ذخذ منه شحال ديوان إمارات سرضي مسلاي نيس أتفطن ذي زيذان إمارات واليض وستلاض أرض خذي ميس أتفطن ترزقني إن من كنش تكسنينا ربي يا أيها الذين آمن لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون المؤمنين أي غير تقارن أي نسخط من ما لا يبغى دينير ثلاث المؤمنين سبق انتد بلي صحد المؤمنين ثلاث المؤمنين سعان طاع ربي سعان طاع بوش بيحن الفير سعان الفار بفريض ربي سعان الخذاي من الخير دواتاس نتغاوسي وين دوذ مول ألادي سبق انتد بلي صحد ينسلمني إلا ماشي أول ذي نسلم الخذايم الخذايم الإيروميين أكنين تولي نطس إنسل من كثمورتنا يعني تزير ناكثمورة كنسلمن سعى الأويض من الإيروميين إلا قلوكني إلا من ذاك نرد نصفقين ذي الصح نظفر أبريض ربي أكني واثا نظفر السنة نبوش بيحنا نفير أكني واثا إلا قان خدم سيس أكني لا ينور من يسدد سيدنا سلمان الفارسي يروميين يمي طالن يعني بغادي نعي قادي قران إيقاد إيقوغين أذفر انتذتس غاس ما إلا قليلي في الله إنا يساوي ناس إمشقعاك يعني وندي شقع ربي يسكنا ونديال تغاوسا ويا ذم كارث القرم أمان تسا يعني أكوني أعز ربي أي مسفليد نسي مسفليد يعني بغاسي نتغاوسي ونتيم قران يسكنا ونتيد ويا تغاوسي ونين إن سعدوا تسمش طاح ويا ذم كاي القر أما انتصر نذم يسكناز أم كدا شو قرا قادي ينين كدا شو قرا قور وكدا شو قرا قادي يخدم أم كرا يلي يعني أقاس ينيز الصح نفين ينا يغدي ما يف نذم هذي فغادي يبقر أما انتسى وقرا قرا ما يستقبل القبلة غادي توجه القبلة نغز ديك سوارون وقرا قرا هذي يستخدم فلوس يفوس وقلا قال غادي يستنجي يعني غسي غسان نغسل فاتفوناس نغسل الروح أكن ذا غن وقلا قال غادي يستخدم أقل يعني ثلاثة كذغا غنى ثلاثة يزرع يعني بغاسيني ويكير ثكينين ذكرا كان كاتيغا وسيوين اغدي سكن وش في حنا نفير إيه وش في حنا نفير غاية تمثل أوري تجير ويدخرا قوين إقلا قادي سنين مدن قلت نسلم تنسل أم كي قلا قادي سنين إمارة غرل إمارة سقسين يالتغوصة يالتكثير إذن ديوسان قدام أسقسني مسنون هذا شو مدينة الشرع كثب سرتكي هذا في تيريليت قاع تيريليت تلاع هذا شو مدينة مش بيعن الفين كتغاو سماكينا في مسرتكي هذا في أكنا تيريليت قاع وثلاع إيه الخير مقران قريف السنونين السلمن اتسوا ذا مقران يفكي ونتيد فبي جنوان ثالويث اسمقنا ونتسيد مش بيعن الفين ثابورثيس ثاساروتيس أثن قريف السنونين ثلاع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.